أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في إذاعتكم المفضلة راديو 5 إذاعة ودردشة نفسية جديدة. هنكمل النهاردة حديثنا في الإيمان بالآخرين، وقد إيه إن الإيمان بالآخرين بيكون بيقوي العلاقات جدا، وعامل رئيسي في إن إحنا نكون علاقات إيجابية، وعامل رئيسي إن العلاقات دي تكون دائمة ومستمرة. واتكلمنا عن نقطة مهمة جدا اللي هي نقطة إن إحنا بنؤمن بالآخرين قبل أن ينجحوا. هي دي النقطة الفاصلة في العلاقة، إن أنت تقوي شخص، إن أنت تزقه وتدفعه ناحية النجاح، وإنت كلك ثقة وكلك يقين بإن الشخص ده عنده إمكانيات وعنده قدرات. لكن الإمكانيات والقدرات دي ممكن تكون في التوقيت ده كامنة، يعني غير ظاهرة أو غير مرئية، لكن مع دعمها ومع الإصرار إن هي موجودة واستخدام الجمل والألفاظ اللي كلها ثقة وكلها حب وكلها عطف اللي تأكد للشخص اللي قدامنا إن إحنا فعلا مؤمنين بيه، هتلاقي الشخص ده بيوصل لأعلى المستويات في الأداء عشان يأكد لينا وجهة نظرنا فيه، وإن هو يستحق هذه الثقة، وإن هو فعلا عنده القدرات دي. وأكيد كتير مننا قابلوا أشخاص بيبقى عندهم رغبة كبيرة في إن حد يآمن بيهم، لكن بيبقوا هم من جواهم مفتقدين للأمل. لما نتعامل مع النوعية دي من الناس، مهم إن إحنا نفتكر الجملة الجميلة اللي بتقول: ليس هناك مواقف ميؤوس منها، لكن هناك رجال ونساء نشأوا على فقد الأمل في المواقف الصعبة. يعني ما فيش أي موقف ولا أي شيء ممكن نواجهه ما يؤس منه على الإطلاق أو مستحيل، لكن في ناس اتربت ونشأت على إن هي في المواقف الصعبة ما بتقدرش تأدي، وكمان بتكون فاقدة للأمل. لكن خلينا نروح للعلم اللي احنا دايما بنعتمد عليه في برنامجنا. العلم بيقول لنا إن كل إنسان جواه بذور العظمة، كل إنسان جواه بذور النجاح، كل إنسان جواه بذور الثقة، حتى لو ما كانتش البذور دي ظاهرة في الوقت الحالي، لكن ده معناه إن هي مش موجودة؟ لا، هي موجودة، لكن نقدر نقول بنسبة كبيرة إنها خاملة أو كامنة، يعني مش ظاهرة. لكن لما بنبدأ إن إحنا نؤمن بالناس وندعمهم بالجمل الإيجابية وندعمهم بالحنو وبالعطف عليهم، بنبدأ نروي هذه البذور، هذه البذور الكامنة بنرويها بشكل دائم ومستمر، ورينا ليها ده هو اللي بيبدأ يخليها تظهر. البذرة اللي هي كامنة تحت في التربة وغير مرئية تبدأ تخرج برة التربة وتبدأ تكون أوراق خضراء، وتبدأ كمان الناس تشوفها وتستمتع بجمالها وتستفيد من ثمرتها. إيه البذرة اللي احنا حطيناها؟ بذرة الثقة، بذرة الإيمان بالآخرين وبقدرتهم. ري البذرة دي بالجمل الإيجابية هو اللي بيمنحها الفرصة إن هي تنمو وإن هي تظهر، ويبدأ الشخص يستفيد منها. وده بيكون من خلال تأكيدنا دايما على نقاط القوة اللي الشخص بيملكها. دايما نركز في كل علاقاتنا على نقاط القوة وليس على نقاط الضعف. مفيش علاقة إيجابية أبدا بتقوم على إن شخص يظهر في الآخر نقاط ضعفه ويعريه أمام نفسه، أو زي ما بنقول يعريه نفسيا. دي للأسف من علاقة ما بتكملش، علاقة بتنتهي في أقرب وأسرع وقت. مفيش حد بيتحمل طول الوقت إنه يكون ملام أو إنه يكون بيتم نقده بشكل دائم ومستمر، خصوصا إذا كان النقد ده نقد هدام، حدش بيتحمل ده. ومفيش علاقة بتنمو وتستمر في هذه البيئة أو في هذا الجو. تحياتي ليكم وتمنياتي لكم دايما بعلاقات إيجابية وعلاقات ناجحة وعلاقات ممتعة، وإلى اللقاء في دردشة نفسية جديدة. مع تحياتي دكتور ميرفت هلال، استشاري الإرشاد والعلاج النفسي.